الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا وله. والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الأدلة المختلف فيها، فمما أخذناه من الأدلة المختلف فيها إيش؟ شرع من قبلنا وقول الصحابي، والآن الاستحسان، ثم المصالح المرسلة أو الاستصلاح. الاستحسان لغة فعل ما هو حسن، أو طلب فعل ما هو حسن، هذا في اللغة. والمعنى الاصطلاحي لا ينبغي أبدا أن يكون بعيدا عن المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، ودائما هذه قاعدة. المعنى الاصطلاحي هو عبارة عن المعنى اللغوي وزيادة. مثلا العام معناه إيش في اللغة؟ الشمول والاستغراق. لفظ عام يعني لفظ مستغرق، لفظ شامل لكل شيء. أو عمن المطر أي شملني، عمن المطر والماء أي شملني، وهكذا. لما جاء التعريف الاصطلاحي أخذ نفس المعنى فقال لك: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. فوضع لك ما اصطلح عليه الناس من شروط وأركان في هذا الفن وأضافه على المعنى اللغوي. كذلك هنا طلب ما هو حسن أو فعل الشيء الحسن في المعنى الاصطلاحي هو أن تستدل بالدليل الأحسن وتترك الدليل الذي هو دون هذا الدليل الذي ستفعله، هذا هو المعنى. وفي الحقيقة بهذا المعنى يدخل في معنى الاستدلال العام أنني أستدل على المسألة بالدليل الأفضل والأقوى والأحسن وأترك الدليل الذي هو دونه، هذا هو معنى الاستحسان. وبهذا المعنى لا يختلف معك أحد فيه. وبالتالي يجب أن تعتقد أن كلمة أو لفظة الاستحسان لفظ مجمل، ما بيجوز مباشرة تحكم عليه بأنه جيد أو غير جيد. لابد أن تستفسر من المتكلم، تقول له: ما الذي تقصده من الاستحسان؟ إن قال لك مثلا: الاستحسان هو يعني الذي يستحسنه عقلي، بغض النظر عن هو الدليل صحيح ولا مش صحيح، هل يوافق مصالح الشريعة ومقاصد الشريعة أو لا يوافقها، خلاص أنا أستحسنه سأفعله، هل هذا مقبول؟ أبدا. فإذا لما استفصلت منه رددت قوله، لكن بداية لو قال لك: أنا استدللت بالإحسان، ترده مباشرة؟ أبدا. تقول له: ماذا تقصد؟ فإن قال لك ما قلت تقول له: هذا غير مقبول. إن قال لك: الاستحسان هو شيء ما تستطيع تعبر عنه، ما تستطيع، خلاص شيء في نفسي فقط، هل هذا يقاس؟ هل هذا ممكن أن تعطيه درجة؟ تقول له: فإذا هو شيء في نفسك أنا أعطيك 7%، 20%، 40%، 60%، هل تستطيع؟ أبدا، لأنك لا تقدر على أن تطلع على ما في نفسي، فإذا لا تستطيع أن تحكم عليه، فإذا أيضا هذا مردود. لم يبقى إلا معنى واحد، وهو إنه الاستحسان هو العدول كما عرفه. قال: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، يعني أنت استدللت للمسألة بدليل يتعلق بها مباشرة هو أفضل مما كان، هذا هو إيش الاستحسان بهذا المعنى صحيح. لكن يبقى عندك إشكالية، ما معنى العدول بحكم المسألة عن نظائرها؟ كان أنت سألت عن المسألة، سئلت عن المسألة، الأصل أن يكون جوابك إيش؟ أن تنظر إلى نظير مسألتك، ما الذي يشبه المسألة؟ فلو سئلت مثلا عن ما رأيك في التيمم، تقول هذا شرع، مشروع التيمم. طيب ألم يقم مقام الوضوء؟ تقول نعم قام مقام الوضوء التيمم. وإذا تيممت لفقد الماء فإنك تصلي بهذا التيمم، في إشكال؟ ما في إشكال. فقال لك طالما أنه قام مقام الوضوء فالقياس، وهو أنك هذه تشبه هذه، فالقياس إيش؟ أن تقول طالما أنه قام مقام الوضوء فكلما أذن لصلاة جديدة، القياس كلما أذن لصلاة جديدة فأصلي بها بنفس التيمم الأول، ولا يشترط لي إذا ما انتقض وضوئي لا يشترط علي أن أتيمم لكل صلاة. تقول له صحيح، الاطلاع إلى القياس طالما أن التيمم قام مقام الوضوء القياس، ونظير المسألة نظير التيمم إيش؟ الوضوء. طالما أنه بالوضوء تصلي جميع الصلوات إذا لم ينتقد وضوءك، فنظير المسألة هذه إيش؟ التيمم. هذا يقول لك الآن أنت أعطيت المسألة نظيرها، نفس نظيرها. يقول لك في الحقيقة هذا لا يصلح مع التيمم والوضوء، فأنت تعدل، يعني تترك العدول عن حكم المسألة. فمعنى العدول عن حكم المسألة يعني تترك المسألة هذه عن حكم نظائرها اللي هو الوضوء، تركت مشابهة التيمم للوضوء مع أنه هو القياس، تركته لدليل خاص أنه ثبت عندك في الشريعة أن التيمم يكون لصلاة، وأنه لا يصلح أن تؤدي فيه إلا صلاة واحدة، فعدلت عن نظير المسألة لدليل خاص هو أفضل. هذا هو الاستحسان، أن تترك ما يكون له دليل عام هو القياس، وأن الشريعة جاءت تعطي النظير حكم نظيره، صح ولا لا؟ تركت هذا وعدلت عنه إلى دليل خاص. ممكن يكون دليل خاص هذا كتاب، ممكن يكون سنة، ممكن يكون إجماع، ممكن يكون قياس آخر أقوى منه، أقوى من القياس اللي هو مطلق المشابهة. واضح أن القياس اللي هو بمعنى حمل الفرع على الأصل لعلة في حكم، هذا أقوى بكثير من مجرد النظير، من مجرد النظير أقوى بكثير. لذلك ممكن تترك هذا وتذهب إلى القياس الأقوى، أو إلى السنة، أو إلى الإجماع، أو إلى الكتاب. هذا هو النظير. فإذا هذا هو الاستحسان، الاستحسان أن تستحسن دليلا وتجعله أحسن من الدليل الذي كان عندك أول الشيء، فقط هذا هو الاستحسان. واضح؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى وكثير عند الفقهاء هذا ورد، يسأل عن مسألة فيقول شوف لو أنك نظرت من جهة القياس صحيح هذه المسألة تشبه هذه المسألة وينبغي أن تعطي هذه المسألة نفس حكم هذه المسألة، لكن هناك عندنا دليل آخر يجعل هذه المسألة مختلفة تماما عن هذه المسألة، وبالتالي حكمها كذا كذا. عدلت عن النظير ولا ما عدلت عن حكم نظائرها؟ عدلت وذهبت إلى حكم آخر، لكن لدليل أحسن ولا أسوأ؟ أحسن. سمي هذا الفعل إيش؟ استحسان. واضح؟ إيش قال هنا؟ فهنا عرفه بثلاثة تعريفات، هو التعريف الأول اللي شرحناه هو المقصود بالاستحسان. وهذا ينبغي إنه كل ما تقرأ عن الأئمة أنهم عاملوا بالاستحسان أن يكون هذا، لأن إحنا أخذنا إنه كلمة الاستحسان كلمة مجملة، ممكن تكون على المعنى الصحيح، ممكن أن تكون على المعنى الفاسد. ودائما إذا مدح لك العالم الاستحسان فيقصد هذا، وأبدا لا يقصد المعنى السيء، حتى وإن نسب إلى بعض العلماء فهي نسبة خطأ، لأنه لم يقل به أحد، وبالتالي أنت مأمور بأن تقول إنه لفظ الاستحسان مجمل ولابد من التفصيل. ثانيا إنه من أثبت الاستحسان وأخذ به أخذ به بالمعنى المتفق عليه اللي نحن رجحنا، وأن من شنع على الاستحسان شنع على المعنى الذي رده العلماء بالاتفاق وهو التشهي والهوى وأن لا يكون معه دليل، وأن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح هذا أمر متفق عليه، وبالمعنى الباطل أمر متفق على بطلانه. واضح؟ هذا لا ينبغي أن يفوتك أبدا. وبالتالي التعريف الثاني وقال في التعريف الأول وهذا لا ينكره أحد قبل قال القاضي من هو؟ أبو يعلى، لأنه أطلقه صح ولا لا؟ طالما أنه أطلقه ما من سيكون أبو يعلى، خصوصا أن قلنا أن كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لا تكتبه، لا تكتبه، أنه قواعد الأصول ومعاقد الفصول لمن؟ للقطيع، واختصره من أي كتاب؟ الروضة. هذه المسألة بحروفها بحروفها من الروضة، مثل المسائل الأخرى كلها بحروفها، لكنه ابن قدامة رحمه الله تعالى قال القاضي يعقوب، قال القاضي يعقوب الحنبلي فقيده هنا لما نقلها قال القاضي، فأوهم إنه إيش القاضي أبو يعلى. في الحقيقة لو ذهبت إلى العدة لن تجد هذا الكلام، ولا حتى في التمهيد، لأن التمهيد لأبي الخطاب ينقل عن القاضي أبو يعلى ما ليس موجودا في العدة أيضا. أنت إذا أردت أن تحقق مذهب القاضي أبي يعلى تذهب إلى العدة في المقام الأول، ثم تذهب إلى كتب تلاميذه، إنهم قد ينقلون عنه من المجالس ما لم يدونه في كتابه العدة، وقد ينقلون من كتبه الأخرى، لأنه هو عنده كتاب الكفاية وعنده كتاب العمدة في أصول الفقه، العمدة أو شيء آخر، يعني عنده كتابين أو ثلاثة في أصول الفقه غير كتاب العدة، لكنه لم تأتي إلينا، فقد ينقل من غيره. الشاهد أن هنا المقصود بالقاضي من؟ القاضي يعقوب، وهو غير القاضي أبي يعلى. نعم. ثم قال وهذا لا ينكره أحد، يعني الاستحسان بهذا المعنى. ولما قال الاستحسان مذهب أحمد وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، سئل الإمام أحمد عن التيمم، أي يتوضأ لكل يصلي به كل الصلوات؟ قال الإمام أحمد نعم، هذا هو القياس الأصل، أن التيمم مثل الوضوء، لكن استحسن أن يتوضأ لكل صلاة، فعدل عن نظير المسألة إلى دليل أحسن، هو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوضوء في كل صلاة، وأرشد فاطمة بنت حبيش أن تغتسل لكل صلاة وأن تتوضأ لكل صلاة. قال وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، قلنا هذا ليس بشيء. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وقلنا هذا لم يقل به أحد، ولا يجوز أن يعتقده أحد. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، نعم، ويجب أن نعتقد أيضا أن ما قصده أبو حنيفة لأنه حجة هو الاستحسان بالمعنى الأول وليس استحسان المجتهد بعقله، لكن بعض المسائل عنده قد تكون من باب أنه والله ما فيها دليل أبدا، مثل دخول الحمام للاغتسال، هذه الأسواق الحمامات العامة يدخلون فيغتسلون فيقدرون، يعطي الحمامي صاحب الحمام يعطي أي مبلغ، والأصل أن تكون الأجرة مقدرة ومحددة صح ولا لا، ومع هذا ليست مقدرة، فهذا عائدة إلى إيش؟ إلى الاستحسان، وقال هذا مما يجتهد الواحد بعقله، وهذا مما يجتهد بعقله، وبالتالي الاستحسان هو ما يجتهد المجتهد بعقله وإن لم يكن هناك دليل. قلنا لا، هذا غير صحيح، مثل هذه المسألة، حتى هذه المسألة قد يستدل لها بالقياس، قياس على مسائل أخرى التي وردت في الشريعة وليس لها تقدير محدد فيقاس عليه، فلا تصير نظير أم لا لها نظير. شيء آخر أنه قد يستدل لها بالعرف والله ما تعارف عليه الناس إنه الذي يدخل إلى الحمام يستخدم من الماء والصابون بهذا القدر، فالتعرف التي يعطيها الناس هم لا يعطون أقل مما ينبغي أن يعطى للحمام ولا يعطون أكثر، أما إذا أعطوا أكثر ما في مشكلة، لكن لا يعطون أقل، لأن العرف والعرف دليل شرعي أم لا، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. وشيء آخر، لربما فعلوا هذا، يعني يعطون أجرة ليست محددة وهي ليس استحسانا عقليا، وإنما شيء ثبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتعارفه الناس، لكن لم ينقل فيه لفظ نبوي، فربما ولا لا، ربما مع وجود الاحتمال، هل نقول إنه استحسان عقلي مجرد عن دليل؟ واضح الصورة؟ تفضل. نعم أيوة، لماذا الإمام الشافعي تشدد في إبطال الاستحسان؟ لأنه رد على من أجاز الاستحسان بعقله بدون دليل، ونحن نقول أن هذا وإن وجد في زمن لكنه لا ينسب إلى الأئمة ولا إلى المذاهب ولا إلى كتاب من الكتب المعترف بها، لكنه يرد على بعض أهل زمانه ممن قال المسائل التي لا دليل فيها نستحسن بالعقل المجرد وإن لم يستند إلى دليل شرعي. هذا أول نقطة، هذا ما أشرت إليه من أنه كلما رأيت عالما يذم الاستحسان من كل وجه فاعلم أنه يذم أي استحسان اللي هو التشهي والهوى، ولا يذم الاستحسان وهو العدول عن حكم المسألة، العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى دليل خاص، أبدا لا يذم هذا الإمام الشافعي. طيب السؤال الثاني، نعم لماذا ما نقول أن الإمام الأحمد يستجد بالسنة، لماذا ما نقول الإمام الأحمد يستجد بالسنة؟ لا يستدل بدليل خاص، ما هو نفس العملية أنا قلت لكم من البداية، هذا أنا قصدت الإشارة إلى هذا، أنه قد تقول لي هو عدل إلى دليل خاص، وقلت لك قد يكون دليل خاص كتاب وسنة وإجماع وقياس، فليسمى قياسا أو استدلال بالإجماع، أو قلت لكم الاستحسان هي طريقة من طرق الاستدلال، وهو لها صورة معينة، أن تكون المسألة اللي أنت سئلت عنها لها نظير شرعي، فتترك هذا النظير وتذهب إلى دليل خاص، إذا كانت بهذه الطريقة يسمى إيش؟ استحسانا. أما لو كانت فقط استدلال، سئلت عن مسألة فردت عليه بالكتاب، فهذا دليل إيش؟ الكتاب وليس استحسانا. متى يسمى استحسانا؟ إذا كانت لها هذه الطريقة، إنه المسألة التي سئلت عنها لها نظير في الشريعة والأصل أن يقاس عليها، لا تركت هذا وذهبت إلى الدليل الخاص الذي دل عليها، وفي الغالب يكون الدليل الخاص يعني الاستدلال به أبعد من المباشرة، يعني ما في مباشرة إما من عموم أو ما شابه ذلك. واضح؟ أكمل. شيخ أحسن عليك، الاستحسان أقرب إذا كونه طريقة من طرق الترجيح والاستدلال إذا كونه دليل، ولذلك هو مختلف فيه. لماذا سمي دليلا مختلفا فيه؟ عدة أمور، منها الاختلاف في تعريفه، لأنه نحن قلنا هم متفقون أن ترك القياس النظير وشبيهه إلى دليل خاص هذا متفق عليه بين العلماء، فلماذا لم يسمى دليلا مختلفا متفقا عليه؟ لماذا لم يسمى هذا؟ للاختلاف في تعريفه، للاختلاف في تحديده، لوجود الخلاف في كتب التراث، ولأنه طريق من طرق الاستثمار للدليل. يعني القياس هو دليل ولا مش دليل؟ القياس دليل، ويقول كثير من العلماء أنه دليل متفق عليه. والإمام الغزالي هل يخالف في هذا؟ هل الإمام الغزالي ممن لا يعتبر القياس طريقا للحكم؟ هل تقول هذا؟ لا، مع أنه لم يجعله دليل متفق عليه. جعله من طرق استثمار الدليل، والإمام ابن قدامة جعله من طرق استثمار الدليل، والكناني في بلغة الوصول جعله طريقة من طرق استثمار الدليل، والقطيع جعله طريقة من طرق استثمار الدليل. لأنه من أعظم من أوسع الأدلة على الأحكام، أنا هذا أفسره. لم هو لا شك طريق من طرق استثمار الدليل، لأنه القياس عندك فرع عندك أصل، والأصل ثبت بإيش؟ بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع، صح ولا لا؟ ثم تستخرج العلة وتجد هذه العلة موجودة في الفرع فتحمل الفرع على الأصل. في دنوات طريق من طرق استثمار الدليل ولا لا؟ هو مثل الآلة التي تستخدمها لاستخراج الذهب من الأرض، هو طرق من طرق استثمار الدليل وليس بحد ذاته إيش؟ دليل. الدليل بحد ذاته وإما كتاب أو سنة أو إجماع، الإجماع مستند أيضا كتاب السنة. ولو تأملت في القياس لرأيته على هذه الصورة. لكن سواء قلت هو طريق من طرق استثمار الدليل أو قلت هو دليل متفق عليه، كل هؤلاء سيسمون إيش؟ سيسمون مثبتين للقياس. لكن هذا سماه طريقا من طرق الاستثمار، وهذا سماه دليلا متفقا عليه. طيب من ألحقه بالأدلة لسعة القياس على الأحكام؟ عرفت؟ لأنه الأحكام المستدل عليها بالقياس قد تكون أكثر من الأحكام المستدل عليها بالقرآن والسنة. نحن نقول دائما ما الحجة في حجية القياس، ما الدليل على حجية القياس؟ إنه النصوص قليلة والحوادث كثيرة، الحوادث أكثر، فتحتاج إلى ضرورة إلى القياس. ولذلك المسائل كثيرة التي تندرج تحته، ومسائل كثيرة تندرج تحته، طالما كان الأمر كذلك سمي القياس إيش؟ دليلا. ولكن في الحقيقة هو إيش؟ واضحة؟ أيوه. قال رحمه الله والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. لماذا قال اتباع؟ لأنه قال استصلاح، ما قال ما عرف المصلحة. لو قال لو قال لك ما هي المصلحة تقول له المصلحة وكل شيء يجلب المنفعة ويدفع المضرة. طيب الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة التي هي إيش؟ جلب المنفعة ودفع المضرة. فالمصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، والاستصلاح هي طلب المصلحة، هي اتباع المصالح المرسلة. قال والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. طيب قبل أن ندخل في الخلاف فيه، أنا نبدأ هكذا بترتيب عقلي إلى أن نصل إلى المصالح المرسلة. لكن استوعبوا معي نقطة قبل أن نشرح. نحن عندنا الشريعة مبنية على المصالح ولا لا؟ يعني بمعنى كل حكم ممكن تستفيد منه مصلحة وتستفيد منه مقصد شرع، صح ولا لا؟ هناك مصالح شرعية اعتبرتها الشريعة، فهل تعتبر هذه المصالح مرسلة ولا مقيدة؟ مقيدة. ليش؟ لأن الشريعة أصلا هي دلتك عليها، فما اعتبرته الشريعة يعتبر مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، لكنها طالما أن الشرع هي دلتك عليها فهي مقيدة بدلالة الشرع لها عليها. هذا لا خلاف فيه، خلص حطوه على جنب، هذا ما إلنا علاقة فيه هنا، هذا خلص الشريعة نفسها أعطتك إياه. وعندك مصالح مش معتبرة، الغفة أيضا هل يجوز لك أن تنظر فيها؟ شيء الشريعة ألغته، هل يجوز لك أن تنظر فيه؟ أبدا. يعني مثل إيش؟ مثل لو جاءك غني جدا وقال لك دائما أنا أحلف وعلي كفارة وأحلف أحنف، فماذا تقول له؟ تنظر هكذا، تقول لو قلت له الآن أطعم 10 مساكين يطعم 1000، يرجع يحلف ويطعم، يقول لك أصلا كل يوم يأكل عندي 10 20 30 ما بس كذا؟ طيب، وكل يوم يحلف ما يرتدع. لو قلت له اكف 10 يقول لك أنا أرسل الله هنا وهنا ما عندي مشكلة. ينظر الفقيه ويقول من المصلحة أن أقدم ما أخرته الشريعة. الشريعة قالت فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، قال لا أجيب 3، هذا الغني ما يقدر يصوم يمكن كل يوم الطعام والشراب بأنواعه، فأقول له أنا لمصلحة أقدم ما أخرته الشريعة. قالت لك الشريعة بالترتيب كده، الطعام أو العتق والإطعام والكسوة، آخر شيء إيش؟ الصوم. فأنا حتى أرضعه وينزجر أقدم ما أخرته الشريعة وأقول له صم 3 أيام. فسيجد صعوبة أم لا؟ سيجد صعوبة، وبالتالي قد يحفظ لسانه. هذه مصلحة ولا مش مصلحة؟ ممتاز، خلينا نتبعها دائما كده، نقدم ما أخرته الشريعة ونأخر ما أقدمته الشريعة، ونلعب بالشرع نحن وأنتم، ما رأيكم؟ أبدا ما بجوز. هذه وإن ظهرت لك لأول وهلة مصلحة، لكن لما خالفت الشريعة كانت مصلحة معتبرة ولا مصلحة ملغاة؟ مصلحة ملغاة، لذلك لا يجوز أن تفعلها، وبالتالي لا يجوز أن تنظر إليها. هناك مصالح أطلقتها الشريعة، هذا معنى المصلحة المرسلة، أطلقتها الشريعة ما تكلمت عنها، يعني لا اعتبرتها ولا ألغتها، هي عائدة إلى نظر الفقيه. إذا استخرج هذه المصلحة يرتب عليها الحكم، وطبعا يرتب عليها الحكم بأي طريقة؟ يرتب عليها الحكم بالنظير يشبهها، وإذا لها أصل في الشريعة مش يجيب شيء من عنده، لا يكون لها أصل في الشريعة. هذه المصالح المرسلة من جهة القوة مرتبة هكذا، ضروري حاجي تحسين، هذا من جهة القوة. نحن نقلب الأمر شوي، نبدأ بالحاجي والتحسين ونأخر الضروري. تأتون إلى الحاجي فتنظر أن الشريعة اعتبرت الولي بس كحكم، فتستخرج أنت إيش؟ المصلحة، وتقول مصلحة أن يكون لك ولي على المرأة، هذا ما عبر عنه هنا بقوله تسليط الولي على تزويج الصغيرة. ما معنى تسليط الولي؟ يعني أن يكون هو قائم على تزويجها. قائم على إيش؟ هو يرضى أو لا يرضى، هو يرضى أو لا يرضى. يأتي الواحد فإن كان صالحا تقيا كذا قلت زوجتك، يأتي الفاسق فيقول لها إيش؟ لا أزوجك إياه. فتسلط هو عليها أم لا؟ لكن أنا أسألكم سؤالا، هل لو أنها يعني بعضهم تخلف عن هذه الولاية، وهذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث أنه واحد يكون ما يهمه، يجي الفاسق يزوجه لبنته، شارب الدخان يزوجه لبنته، شارب الخمر يزوجه لبنته، المهم يكون معه إيش؟ أخلاق. هذه أخلاق هذه؟ ولا فلوس؟ المهم يكون معه إيش؟ فلوس، يزوجه إياها، صحيح ولا لا؟ هذا هل مارس حقه في ولايته؟ لم يمارس. لكن هل انهدت الدنيا؟ هل أطبقت السماء على الأرض؟ هل انشقت الأرض وبلعت الناس؟ هل فسدت العوائل بالمرة؟ لكن صار في فساد ولا ما في فساد؟ صار في فساد، ولكن هل وصل إلى التدمير، إلى إفناء الشعوب، إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى القتل والهرج والمرج والمفاسد العظيمة التي تزهق فيها الأرواح؟ فيها فساد لا شك، ذلك هو واجب. هذا ما سأنبه عليه، أنه عندما يتكلم المقاصديون أو الأصوليون عن التحسين والحاجي والضروري ليس معنى ذلك يعني سنة ومندوب وواجب، لا، قد يكون كلها واجب. يعني تسليط الولي واجب ولا مش واجب؟ ومع هذا سمي ايش؟ حاجي ولا ضروري؟ حاجي. لكن كيف فهمت هذه الحاجة؟ ما إلا يعني هل أنت مضطر إليها لدرجة أن الناس يعني لو ما نزلت الشريعة، لو ما نزلت الشريعة هل الناس تلجأ إليها بطبعها ولا تنتظر حتى تأمر بها الشريعة؟ صح ولا لا؟ فالناس لا تلجأ إليها. وكذلك التحسيني، كون مثلا المرأة لا تباشر عقد النكاح، يعني ما يدخل عليها الرجل يقول أنا سأطلب يدك وما رأيك، صح ولا لا؟ تمام. من فعلها الشارع؟ من يفعل هذا؟ يعني الولي وافق على هذا الرجل فجاء ليطلبها الآن رسمي، من يجلس في المجلس ويتكلم يقول المهر كذا وأنت ستفرش البيت وأنا لا أريدها أن تسكن بعيدا عني وكيف وظيفتك وهل أنت كذا؟ من يفعل هذا؟ البنت ولا الولي؟ الولي، أليس كذلك؟ فمباشرة عقد النكاح لو فعلته المرأة يصح، صح ولا لا؟ مع موافقة الولي. الولي جالس كذا على جنب زهق، قال ملل، عنده ملل أو عنده مسلسل يشاهده ومش فاضي، قال لها شوف رح يجي العريس وأنا موافق عليه، بس تتكلمي وتفقي معه. إيش تشعر البنت؟ بخزي وعار أم لا؟ صحيح ولا لا؟ إذا دخلت وهي تقول له طب ماذا ستعطيني من المهر؟ كيف ستعاملني؟ ما تستطيع، صحيح ولا لا؟ من ينبغي أن يباشر هذا؟ طيب هذه المباشرة هل لو ما صارت انهدت الدنيا وقتل الناس بعضهم؟ أبدا. ولذلك هو يحسن الأمر. طيب ستر العورة واجب ولا مندوب؟ واجب. طيب بس هذا تحسيني على كلها، والأمر تحسيني، شو يعني يحسن لك الحياة، تركه يفسدها قليلا لكن هل يهدها؟ أبدا. ولذلك في التحسين والحاجي، هي التحسين والحاجي هي أحكام تحسن لك حياتك، تضبط لك أمورك، ممكن لو ما جاءت الشريعة بها الناس لا تلتفت إليها، يعني ما بتدركها، ما بتدركها، لا تدركها إلا في إيش؟ في الشريعة. يعني يجي نبي ويخبرك بها. ولذلك المصالح المرسلة المتعلقة بالحاج والتحسين لا يجوز للفقيه أن ينظر فيها، لأنه لو جاز للفقيه أن يقرها كان مش ضروري كان الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء يقول لهم تستر عوراتكم، لأن الناس نفسها لح تعرف أنه لازم تستر عورات. كان ما أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء لتقول للناس لا بد يكون في ولي، كانت الناس هي بادرت، لكن الناس لا تبادر في مثل هذه الأمور لأنها لا تنقطع الحياة بعدمها، خلاف الأشياء الضرورية. الناس نفسها لو ما أرسل الله الرسل يعلمون أن الضرب شيء تأذيني فيمنعك، صح ولا لا؟ وأن القتل أبدا. حتى الكفار كانوا يعرفون أن شرب الخمر يزري بالرجل، وبعضهم العقلاء منهم ما كانوا يشربون الخمر، إذا أبو بكر أنا أشرب خمر تذهب عقلي بنفسي، عرفها العاقل، صح ولا لا؟ فإذا ما يحفظ لك عقلك، ما يحفظ لك نفسك وهو من الموت، ما يحفظ لك عرضك وهو الاعتداء على النساء واغتصابهم، صح ولا لا؟ ولذلك العرب نفسه والناس نفسه صارت لا شوف روح كلم أبوها أو كلمها واتفق معها وكذا، حتى وإن لم يأتي الإسلام يصير فيه عشان نحفظ النسل ونعرف هذا ابن مين وهذا ابن مين. ما يدخل على المرأة الواحدة كذا، صح ولا لا؟ هي لما فسدت فطر الناس في زمان صاروا يفعلون كل شيء، لكن الناس نفسها في أزمنة متعددة اختارت مثل هذا حتى تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النفس وتحفظ المال. هل الناس تحتاج إلى نبي حتى يقول لها لا تسرق؟ ها؟ ما تحتاج. لكن تحتاج من يقول لها نوعية العقوبة. أما نفس هذا أيوة، فإذا صار عندنا شيء نفهمه جيدا، أن الأشياء الضرورية اللي إذا ذهبت وكانت غير موجودة تنهد الدنيا، هذه إيش اسمها؟ مصالح مفسدة، فللفقيه أن ينظر فيها. أما ما لا يفهم إلا بدلالة الشرع، هل للفقيه أن ينظر فيه؟ أبدا. فإذا الحاجي والتحسيني لا ينظر فيه فقيه، وإن سمي مصلحة مفسدة، ولا ينظر الفقيه إلا في الأشياء في القسم الأعظم اللي هو الضروري، اللي هو ممكن أن ينظر فيه الناس ويشوفه هل الشريعة في العموم أرشدت إليه فيبيحونه، هل في الشريعة في العموم حرمته أو يعود على أصل من أصول الشريعة بالنقض فتحرمه، اللي هي هل يضر بالعقل، هل يضر بالدين، هل يضر بالنفس، هل يضر بالنسل والعرض، هل يضر بالعقل؟ إذا ضر وأفسدها خلاص يلا حرمها، أفادها أبحها. إذن ما تعلق بالأشياء الضرورة هذه هي اسمها إيش؟ المصالح المصالح. واضح؟ واضح الصورة؟ هذه المصلحة المرسلة المتعلقة بالضرورة هذا اختلف العلماء فيها. أما الحاجة والتحسين هل يختلفون؟ ما يختلفون، لأنهم متفقون على أنه إيش الحاجة والتحسين لا يأتي به إلا نبي، لا يأتي به إلا نبي. لماذا؟ لأنه أصلا الناس قد لا تقودها فطرتها ولا تقودها الضرورة إلى التشريعي ولا إلى النظر فيه، بخلاف ما يتعلق بالضرورات الخمس، هذه الناس قد تنظر فيها حتى قبل الشريعة. فبعد الشريعة لما صار عندنا أصول ينظر فيه الفقيه وينظر هل هذه المصلحة اللي ذكرها فلان تعود على أصل الشريعة بالنقد، وبطلها وفتش على مصلحة أخرى. المهم أن تحفظ هذه الضرورات الخمس. واضح؟ فذهب. قال فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. نعم، وهذا ما صححه القطيعي هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا قال والصحيح أنه ليس بحجة. شوفوا قول، أنا أريد فقط أن تقرأوا كلام ابن قدامة وكلام أنا سأقرأ وأنت تابع. قال ذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أن ذلك ليس بحجة. هذا كلام مين؟ ابن قدامة. هل يختلف عن هنا؟ ترجيح شيخ، والترجيح هذا أنه ليس بحجة، وأنه مسألة المصالح هذه أيضا تعود إلى الشريعة، وهي اللي أنا أرجح والله تعالى أعلم أن النظر فيها إلى أصول التشريع، يعني المصلحة المرسلة. هو في الحقيقة ما في أحد ما استخدم المصالح، ففي أحد ما استخدم المصالح، لكن لابد أن تكون منضبطة، وهو المصالح التي تعود على الشريعة بالحفظ. حفظ إيش؟ ليس فقط الضرورات الخمس، وإنما بحفظ أصولها، يعني ألا تعود المصلحة على أصل بالإبطال. وعندما يقول الفقهاء أو الأصوليون أن هذه المصلحة ليست حجة، لأنهم ينظرون إلى إيش؟ إلى المصالح، إلى الناس الذين توسعوا في المصالح وعبدوا المصلحة من دون الله سبحانه وتعالى، هذه المصلحة هي التي عادت على أصل الشريعة بالإفضال. قال وإما حاجي كتسليط البلي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح، صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. طبعا لأنه لو باشرت العقد هي كأنها هي نفسها تواقة إلى الرجال، هي تتكلم مع الرجل وإيش راح تعطيني وكيف، كأنها تتوق إلى هذا الرجل، صح ولا لا؟ فلتحفظ ماء وجهها. أمر الشارع الولي بأن يباشر عقد النكاح. قال فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بلا خلاف، لا يجوز أن يتمسك بهما بلا أصل. ما معنى بلا أصل؟ بدليل شرعي، لأن هذا لا يدل عليه إلا الشريعة. ثم قال شوف العبارة هذه، ولو مما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس. أيوة، مما يتفرع، ما معنى مما يتفرع؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى لما جعل القياس أخر القياس على الأدلة المتفق عليها ومختلف فيها، قال في شروط الاجتهاد، ربما أخبرتكم بهذا قبل، قال في شروط المجتهد أن يحيط بمدارك الأحكام. إن هو قال سمى الأدلة المتفق عليها أربعة منها الاستصحاب، وذكر أربعة الأدلة المختلف فيها، ثم ذكر بابا في القياس ما له علاقة بالأدلة. لكن لما تكلم عن شروط الاجتهاد قال أن يحيط بمدارك الأحكام. ومدارك الأحكام إيش هي؟ كيف تدرك الأحكام؟ من وين؟ من الأدلة. من الأدلة، صح ولا لا؟ ما معنى مدارك؟ لا، ما معنى مدارك؟ هذا مدرك، شو يعني هذا مدرك؟ يعني أدرك الشيء به. وأنت من وين تدرك الأحكام؟ من أدلة، صح ولا لا؟ فمدارك الأحكام إيش؟ أدلة الأحكام. وما هي أدلة الأحكام؟ الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي، صح ولا لا؟ هذه كلها إيش اسمه؟ قال هنا، قال الإمام ابن قدامة لما ذكر أنه من شروط المجتهد أن يحيط بمدارك الأحكام يعني بأدلتها، قال والقياس التابع لها. مع أنه أول شيء ما جعل القياس دليلا أبدا، لكن فيما بعد قال القياس تابع لها. لماذا؟ لأنه كما قلت لك هو وإن كان طريقا من طرق استثمار الدليل، لكن لما اندرجت تحته مسائل كثيرة وأحكام كثيرة فكأنه صار دليلا مستقلا بذاته، لكن لم يجعله ابن قدامة دليلا مستقلا بذاته. وهنا نفس الشيء فعله القطيع، تبع فيه من؟ ابن قدامة. وقال ومما يتفرع عن الأصول، ليه يتبع يعني؟ مما يتفرع عن الأصول المتقدمة إيش؟ القياس. واضح؟ نكمل ولا نقف؟ نقف عشان ترتاحوا قبل المحاضرة القادمة، ونبدأ إن شاء الله بالقياس. أنا معلش أقلت لأنه دائما، وهذا مما أجده من الطلاب، دائما الموضوع الاستحسان عندهم هلامي مش محدد، صح ولا لا؟ والمصالح المرسلة أيضا ما يعرفون علاقة التقسيم التي ذكرها ابن قدامة، يعني مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، ثم مصالح مرسلة. حتى كلمة مرسلة أحيانا قد لا يدركون ما معناها، لأن يعني الشارع لم يعتبرها ولم يلغيها. فطولت في هذا فقط من أجل، وإلا القاعدة خذوها قاعدة. أنا لا أعتبر أنه لو كان شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول في 20 درس أو 22 درس على لا أعتبره أننا أخذنا كثيرا، صح ولا لا؟ لأنه القاعدة تقول أن ما كتب مختصرا لا ينبغي أن يطول بالشرح. وهكذا في التحقيقات، إذا جبت بدك تحقق الورقات للجوين ما تروح تحققها ب 300 صفحة. هو أصلا قصد الجويني من الورقات إيش؟ الاختصار. أنت جيت على عكس مراد المؤلف، صح ولا لا؟ وهكذا قواعد الأصول ومعاقد الفصول الأصل فيه أن يكون مختصرا، فنحن لما نطوله إيش نكون عم نعمل؟ عم نخالف مقصد المؤلف. لكن هل يعتبر 20 درس أو 22 درس تطويل؟ أبدا، لأنه مسائل كثيرة، وبأتى على جميع مسائل ابن قدامة رحمه الله تعالى، بل زاد عليها مبحث الاستدلال. ومن درس منكم القياس؟ من درس القياس سيرى سهولة إن شاء الله، ومواضعه قليلة هنا، القياس ليس مثل الروضة، وأنا إن شاء الله نحن يعني سنسهله كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بباب القياس إن شاء الله في الأسبوع القادم. تفضل يا شيخ. التحسينات مرأة التحسينيات مرتبة دون مرتبة الحاجيات، والتفريق بين الثلاثة في أثرها على المجتمع والناس والأمة. الضروري فقده إيش يسبب؟ هلاك الناس، والحاجي يسبب مفسدة ومشقة، صح ولا لا؟ ومشقة يسبب مشقة، والتحسيني قد لا يسبب المشقة يعني، ولكن يسبب فسادا في النفس. يعني مثلا واحد ما ستر عورته، هل يسبب مشقة لك؟ لا يسبب مشقة لك. لكن لو أن واحد ما تسلط على وليته بالقهر ولم يزوجها، أحدث مشقة في نفس البنت ولا لا؟ ولو زوجها لأي إنسان